كما واقع عن بعض الناس حلت الشجر مثل ما أعرابي يقول إن الله يقول الأعراب حل كفرا ونفاقا، هذه آية قرآنية ما أحد يشك فيها، لكن من قالك إن هذا هو المقصود؟ تنزل العام على الخاص بمجرد تتشاجر معه تنزل عليه هذه الآية، مثل هذا يدفع ربما إلى منكر أكبر مما فعل، ثم أيضا تصاحب منكر أيضا آخر، كيف تنزل الآية على هذا؟ هذا يعني حد العموم، ودل على ذلك ومن الأعراب هذه من هنا تبعضية، وذلك الله جل على طيب ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، هذه في الحاضرة ليست في البادية، هذه في الحاضرة وليست في البادية، والله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كذلك بعض الحديث الفضائل تجد مثل بعض الآيات مثل إن الذين ينذرك من نور الحجاج أكثر من يعقلون، نزل في طائفة من بعض القبائل، لكن هذه القبيلة نفسها جاء فيها عن النفس من المدح الشيء الكثير، فإذا هذا لسبب وهذا لسبب، ما قال إن كل أصحاب هذه القبيلة لا يعقلون، إنما الذين ينذرك من وراء الحجارات لا غير مقصورة على هؤلاء على هذه الطائفة، بينما الحديث الآخر في فضلهم عام في آخر الزمان في من يدرك الدجال، وهكذا سياق الحديث ما تأتي للعام تنزل على الخاص أو الخاص تعممه، كذلك الإنسان لا يواجه الناس بما يكرهون أو بما يسوءهم لأن هذا يغر في صدورهم، والإنسان دائما يكون رحمة للعالمين يكون مصلحا لا مفسدا يكون مؤلفا للقلوب لا منفرة.